الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نطلب رب العالمين في الأسماء الحسنى والصفات العليا ولكن نرجم عليه المسجدي مسجد الفردوس نرجم على غرس جنة الفردوس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الأمر الثاني باش كان نستمعي عدن سيد الجمعة من المشايخ ما يخص موضوع الدورة وهو موضوع القرآن الكريم وتسليمك مجموعة من دروس مجموعة من فوائد مجموعة من العبر والمواعظ كان يعلن موضوع القرآن الكريم ويود الحال نشتري غيثنا لأن القرآن الكريم فدوي غيثنا سنشر دي عيش زيسي مسلم دي الحياتيس ودوي غلدي فيثنا دش في عيس الفيلس ودوي غلدي فتفاف دش في كذلك يوم القيامة. نطلب رب العالمين أجعل دي مولان من القرآن الكريم وكذلك الموضوع درسي من الليلين إن شاء الله يتمدي لحول موضوع القرآن وذي لحول تفسير سورة الفاتحة. والمناسبة هي كون دوري في القرآن تفسير سورة الفاتحة وأن نزمر أن نفسر القرآن الكريسكي من المجلس فهي أمر معلوم لهذا الزرارة يتماغى أنه نختار أم القرآن أو أم الكتاب فنختار يوم سورة اسم ناس العلماء اسم ناس المفسرين اسمها ناس ليك قبل النغاية ما أم الكتاب نغ أم القرآن يعني كأن ويغ في الأصل القرآن كل الفوائد كل المعاني كل الأمور يقولون القرآن يجمع جمعيه امتداء كيف يخلق سورة وهي سورة الفاتحة. رب العالمين اسمك فرد فلان غاية ما كل ركعة قد نقرأ سورة الفاتحة سواء صلاة جهرية أو صلاة سرية دائما سورة الفاتحة لا كل ركعة أنشتري الدفر إضارة عبثا يوجد اختارت صورة سيد الداف واختارت صورة الناطر خطر أيه ما صورة الفاتحة واني تحفظ واني تفهم واني تطبقنا أيه ما وين أتنزم زمرتني بين قوسين كأنه يفهم القرآن كليس كأنه يطبق القرآن كليس لأنه صورة الفاتحة جمع تكي في العلم لنج القرآن سين حولي ثم ننظر تشوف المعاني لنج الصورين العظيمة وهي صورة الفاتحة. افتتحت رب العالمين إن بسم الله الرحمن الرحيم في صورتين القرآن قليل ما بدون تسبسملة بدون بسم الله الرحمن الرحيم حتى صورة التوبة صورة الفاتحة كذلك بدون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نشوف المعنى ما لا تحت صورة الفاتحة نغ أي صورة القرآن ما لا تنت بسم الله الرحمن الرحيم ما تعلم فشو تهدرت باش تعيش وحيد القرآنية باش تتدبر القرآن باش تحس لذة من القرآن إذا ما تفهمت إذا شو تقرأت يوشو غاية مالكني القرآن قررنا خفيد الأئمة طول العام قررنا خفيد التراويح من الثلاث شهر أكن يكمل الشهر إنسان يستير حزب ومع ذلك التفطر يونج المسجد في التسترو التفطر يونج المسجد يخشع وليس التفطر يونج المسجد يولي الإيمانينس يوشو غاية مالكني القرآن هو القرآن وإذا القرآن الدين زمن في الصحابة ذويذ القرآن يغضي وطنكني هو نفس القرآن الفرقيه ما أنه نهني ما تسمي القرآن نغمل القرآن القرآن فهمن دش القرآن لهذا متأثر نشتيف ولا ونسن نكني غايف ما منفهم ما دش القرآن غرغور نغمى كند الحاج على المعنى فتفت نكني ثور العباد أرس للموسيقى أتفتي ترو أتفتي حزن سقسي في نسي وشو يا هل طرد الموسيقى يقوى أكثر القرآن خاطر خطر يفهم الكلمات الموسيقانية خطر يتذوق الكلمات الموسيقانية ولكن اسمي تقدر هو رب العالمين إسجامي غادي تذوق إسجامي غادي طعم أكنس قارن لذة كلام الله عز وجل ولهذا ولخ الشعارة وإلا القرآن أعظم من أي كلام آخر. فبسم الله الرحمن الرحيم فانتقار تسد بدوق سيسم من رب العالمين بسم الله ما ذي كريو ناديج ما ذي كريو خذن كرا ما تتقاط القرآن بسم الله شو المعنى بسم الله يعني غاد بذوق سيسم رب العالمين بسم الله يا ربي أقلين طلبك كي ديت غارفتك شغلي يا ربي أقلين طلبك كي أي فعيمة ويث وفقتك الشغلية الويل المعنى ما رتبت بسم الله سيسم رب العالمين ورب العالمين أيثنا ينزل البسمة لي باش أنا أعلم أن كل حاجة بشؤون المسلم يويد الحالة تستحضى الإنسان زيس الدين يعني مشاكل ممكن كنت ترى ما يثمر الدين نجعلي فيثمر محطة في تزاري كنكي الدين نتحوجي فيثمر أي وقت نتحوجي في السن يون مرضي جوج أدناوي الشيخ أرضي قرأ نتحوجي في اسم الذي مثيول أدنغاري الشيخ أرضي الظرف الميث أرضي كفن ودخل تاويليس نتحوج مثلا الدين أي قرمطان فقط نتحوجي تقل عظم زيان بالعظم قرأ فقط نتحوجي تقل حج أي النطني نتعيش الفوضى زيس رب العالمين استغل بسمله باش يثمع كل الحاج ينكر نخدم نقار زيس بسم الله كل حاجة نقار يا رب انت راه ضغط عاونت زيس إذا الدين لازم نعيش زيس يثمع كل حاجة كل حاجة شؤون الحياة نغا كيف لازم ندير زيس الدين الدين يثمع ماشي خاص فقط السجود والركوع في المسجد الدين كل حاجة ما يثمعش زيس يكشن البيع والشراء يكشن الخدمينك يكشن التعاملينك واحد يفخامي ما تجوج تكشن التعامل قالك تمطوفي قالك الدريال قالك دي مولاني قالك الجيراني يكشن داخل المسجد يكشن في كل مكان وزمان الدين يغيف من مشيد المحطات كنس نخدم كنيثورة نجعلي فكرة المناسبات كانوا بعضهم دور خارج المناسبات هي نتعيش هيف مكان نقدر قروينا فبسم الله معنا يا ربي طلبك أي تباركت بالشغلية ويتوفقت بالشغلية بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين يسمع اسمي صلاح اسمي صلحمن اسمي صلحين اسمي العزيز اسمي القادر اسمي القدير ويك اسمونا رب العالمين اسعى خير الله اسمونا رب العالمين اسمونا ذي اسمونا ذي الصفاتين يعني ما تين رب العالمين ذا الرحمن ذي اسميس من هو ذا الرحمن ذا رب العالمين ذي اسميس وفي نفس الوقت ذا الصفاتين يعني اسعى الرحمن القادر ناغ القدير ذي اسم رب العالمين المعنى ينس يسعى القدرة الخالق ذي اسم رب العالمين المعنى ينس ويندي خلقا وهكذا رب العالمين يغذي سعى خير الله نسمى ونين ولكن يختار سن اسمى ونين قل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يزمن له كان يبغى رب العالمين دين بسم الله العزيز القدير بسم الله السميع العليم يزمن رب العالمين الشيء ماشي ذي نقوع في الناس ولكن دائما البسملة نرى تسد بسم الله الرحمن الرحيم وتفضل بسملة المطلب بشك ديبين رب العالمين أنه هو ليد نزل غكا هذا القرآن الكريم يدي نزل غكا لأنه بسم الله الرحمن الرحيم كل تصورة تسد القرآن يبغى يديني غنو هذا الكتاب نزل خذ الرحمن العباد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الديني غيثنا والقرآن هي بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمة للعالمين ما يكديني يون فكيد يوث الكلمة وننسلمه أكديني فكيد يوث الصفة دين الإسلام إنه هو دين الرحمة خطر أعظم كتاب الإسلام هو القرآن والكتابين وهو القرآن إلى دولة رب العالمين كل ما رتبه تصورة بسم الله الرحمن الرحيم يعني الديني غيثنا يوسف رحمة غيبتنا يوساد الرحمة غيب ذنب ونك فهمنا أنه الإسلام يوساد نرى أنه القرآن يوساد بشري الزيار في العباد بشري استحلل في العباد بشري العباد قدق وإذا نساني قلوا أنا نشتي وإلا الواقع إقاط رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أفني يا محمد نشيعيك دي القميني نشيعيك دي مسلمان نشيعيك دي القرآن دي السنة إيوا شو رحمة للعالمين إذن رب العالمين افتتح سورة الفاتحة وكثير من سور طبعا القرآن بسم الله وهي بسم الله الرحمن الرحيم النصارى غيثما لكريتيا ما استفتحن الكلام نسم قارن بسم الأب والابن وروح القدس قارن نون دو باب دو فيس دو سانت اسبريت لنعلم أنه هو ولي الإسحار خاطر رب العالمين ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لم يلد ولم يولد ورسعى للميس رب العالمين نريد لذبذنا رب العالمين هو ربنا بالمعبودنا لكن يغيث المشيد دريان رب العالمين لكن يغيث العبادنا رب العالمين فبعض الناس كيكرا العبادة خاصة العبادة مقرنا هذه كلك لهذا رب العالمين انت على كل حد الغلط قل هذا ولكن الدول الحال حسن الغلط قل هذا أكيني بابا ربي لا رب العالمين ماشي ذا بس نغيفنا رب العالمين خلقات ذا الخالق النو ذا المعبود النغين عبد لكن ماشي ذا الرياس نقرأ نحن أبناء الله قام اليهود والنصارى لكن يغيفنا ذا العبادة رب العالمين فلهذا نغذي النصارى قال باسم الأب والابن وروح القدس سمين صلى الله عز وجل جعل انت الأب سمين عيسى جعل انت الابن تسمين صراح القدس يعني ماذا بسم الله نهني ماذا هنا الدين يشغل نكني بسم الله النظر نهني تسمين ثلاثين فالله عز وجل اسم الدين زل البسملة قارن للمفسر كأنه يوثد في النصارى يجود في النصارى الناس أتيغا في الدوي الحالة لبسم الإنسان أتي البسملة لمسلم بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة يسمون بصح ليوا وهو الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ولاش الأب الإبن وروح القدس ثلاثة سنديون وهو الله جل جلاله إكس عن خيلا نسمون خيلا الصفات فإذا البسمة لي مرات ملقات ليون بان صرانيا أجينين كي تسمنا ومون دي بير دي فيس دي سانت اسبري الناس كي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نغمات بغيت الناس بسم الله الرحمن الرحيم الله ننساني الرحمن ننساني الرحيم لكن انت من لا إله إلا الله ليون كان اسمه ونسعى خيلا نسمه النعم أما أن بالزفا لنا عبد خاطي لا إله إلا الله وإي فيما يخص قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أم بعد الحمد لله رب العالمين شوف أيهما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء إذا شوت الحمد لله الحمد رب العالمين وتشكره أول شيء إذا شتم أيهما خطر بالترتيب المصحف تهيل أول سورة سورة الفاتحة أول شيء الحمد رب العالمين قبل مالك شمال قرار الدين قبل مالك شمال قرار القرآن قبل مال الحمد رب العالمين فويني ديفك يا كان الحمد رب العالمين فويني قدان تولا قاري فاسنيو شو مكرا الطلب غاجدي يصحفت رب العالمين أنه أعظم شيء سو شارت لقيت رب العالمين أنه غتلت من عباده الشاكرين من العباد الذين يحمدون الله اسميك زراء إبليس عليه لعنة الله أنه رب العالمين يتحبي ونيت يشكرا يتحبي وينك حمدا باش يخدم اكساس الصفايين ذن ولا تجد اكثرهم شاكرين اكثر الناس ترى وكانت تلط الصفانس ولا شكرنا ربي حمدنس ناخ كفر من النعمين ستفقد السماء العيب هذاك تشتين العيب هذيك لولا حد والحقارة ونسعارة ونزرارة ونتشارة ولا شو ما تزوح كأن رب العالمين يخلق الخلق بوندونيهم ايوا شو خطر أيت من خضر أويني خلق السنك من خضر أويني نسع احمد رب العالمين فويني قلن قالي فاسني كثيرا أقدر نور رب العالمين لئن شكرتم لأزيدنكم رب العالمين يقارك دويني يشكروا ناس درنو صافي غسما لا تزرد تنقصت قل خير أسما لا تزرد ولا حدا جديد قل خير ماشا استقال تي وشو يجار رب العالمين ينسر رفوتي وذنكوك شكير نارا غيني سعير لهذا هو يدفكر رب العالمين خطر بالعالمين أول يصدق قال لئن شكرتم لأزيدنكم شكرين أقدر نور ويغاية ما حتى غمذن يثمغك ولله المثل الأعلى الإنسان لك يخذ من الخير وليد انتاك فيك تستمر شي فكر تدسي بلاطل ويخلص يجب ديما نسف الله يخدمك الخير شي تسارات السكنس قرص يد الصفة بس مليون مالك يزر يخدمك الخير شي شكرتك طريقة الشيران قل خير تبدا ترى الغرس العبد يا ذي النور هذيك المديه قل خير واذا ذا نايفنا ولله المثل الاعلى سبحانه عز وجل رب العالمين الذي نعم في العبد يزرى العبد يغيب ترى النعمان يشكريت يحمد ربي يتولي غنو تستهلا النعمة اذا ربي السديف كان ويزدي النور بالعالمين اي لا غيثما غيني اين نكسب اسم قارو لاش اين نسعى اسم قارو نسعارا اين نكسب اسم قارو نستهريت رب العالمين من بعد لا تنزل لك الصاعقة لهذا مصحف رب العالمين مثلا سورة الفاتحة قرأت الحمد لله رب العالمين أول شيء أكن أحمد يا ربي في النعم يختفكيت وأعظم نعمة ما الذي تولد الصعيطة لك النعمة اسمك تديوث النعمة تير أعظم نعمة وهي نعمة الإسلام والله غيثنا غير نيل قرائينك نيل حروشيينك نيل تجديتك تنصليتك نيل صور غينينك نيل أينك لنق العالم ورزمي رك ديوي الإسلام ما يسجلك الإسلام ما يلا وكيف قرر ربي غاتل تذيب سلم فهمت الدينك نيل أقل حق والله ما يلا وكيف قرر ربي والله لا نصور غين الدنيا ولا الجيوش من العالم ورزمي نسكش من الإسلام غولي صافي مرات بحوال تصبحات ودي تلني وتعال تكستين تقلين دي مسلم حقا تنقص الإسلام لهي بارك الخير يكشو اللي غنو دي مسلم العبادة تأراعا العبادة كفرا العبادة فغنق الإسلام أهلا الكفار أوروبا تعيش الدنيا تكسبين كلش ومع ذلك اللي نرى لباس إيوا شو اللي نرى لباس كيبقى يخصيك راه علي مغرى ذا شود وليك الدواويل وليك تروح على البسيكياتر البسيكولوج أنشتي وشو شو تيخصنا يثما يخصي في الإسلام شتي الإسلامية صوفي تضغط الورث وخاميك صوفي تلك الشامبرا ينك ما راه تكرت صراحة تفتق لك دي مسلم إني الحمد لله على نعمة الإسلام طيب أعظم نعمة أن أقلك دي مسلم والله ما يثما لنا الجناس غير يثما تصرفني سردية فكان تقل وقت نسم فغني لعقل نسم باش كان الحفنني والديني للحق أذرا هنا ندور نعلمنا راه مراكنين جودايز مراكنين كريستيانيز مراكنين دي مسلمان من بعد فرع عسلم في هذا الخدم يقول لي نرى لباس ايثما نكني غاقل اغضي مسلم تأيض اعظم نعمة يقول لازم تشكر ايثما النعمين نكني غا فرصة ايثما نلول دزيس نكر دزيس تسمين اغضا ما كنت استهلت اما كنت كثب في اسم النظر خطير والله لو كان ذي بغرب العالمين يسلب نعمة الاسلامية والله ما يحبس ذي ونا ايثما اكن انت كجعل ذي مسلم والله لازم لك جعل ذي الكافر عياذا بالله اذا الحمد لله احمد رب العالمين في النعم الدفكة صحتي لسير أتريد ذوينك حمدني في وينك دفكة وستري طرى ذوينك تشكتين في وينك سعاد خطر أيثما يون إيك حمدنا ربي إتولي غيني إز دفكة ربي نحمدي وين غسدرنا رب العالم وانت ما قالك نتلين أكثر ناس بزمانية خضرنين لحقنا لتشكتين في الناس أين لحقا خطر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله عز وجل هو رب العالمين انت ندي خلقنا الدنيا فيه العالمين ده شو المعنى ينس ماشي هنا العالم ماشي رب العالم رب العالمين يعني جمع عالم إلا عالم الإنسان إلا عالم الجن عالم الملائكة عالم الحيوان إلا عالم الغيب عالم الشهادة أين ندي خلق رب العالمين أي ماذا ينسي عالم ده شو كده نقل مخلوقات لكن إلا ينظر إلا ينسن إلا ينسن لنا ونظر عالم الملائكة ذي العالم يلا صحف نظارة سوى نعلم يلا عالم الجن ذي العالم يلا حكمة نظارة عالم الحيوانات يجمع لكن نبغون سن الحيوانات لن أنواع فرب لكم سن هنا المهم رب العالمين يخلق عوالم كثيرة ذي نتسالين إيه دي خلقنك هو ربهم جميعا الحمد لله رب العالمين رب العالمين يعني وني قلنا رب كل المخلوقات ماشي عالم واحد كل العوالم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تقلديت مرة ثانية الصفية الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسمه من أسماء الله المعنى نسن أن رب العالمين تسعى صفة الرحمة والحمد لله الحمد لله من كنيسة الأمة الإسلامية ما نعتقد بهذا الحق أنه وين عبد ذكر يسعى صفة الرحمة ماشي ما من اليهود والنصارى اعتقد ان النور بالعالمين ويسعى صفة الرحمة صفة الغضب لكن تصويرا رب العالمين غرغور انصن انه ما لدي فقع يخدم الحوايج تندم ماي في اللسن كنت قام اليهود اليهود ايد ما قرن النور بالعالمين ينوريد يفقع يخدم يوت الحاجة عود يندم في اللسن كنت قام اليهود لكني غايد ما ماشي ويد المعبود هنا عبد ويد المعبود ينقص المعبودين عبد أيثما يسعى صفة الرحمة غس شديد العقاب ولكن يسعى رحمة أيثما ورحمة يسوى السعيد بصح وين تستوه من أيثما يوين نسي سببا ولهذا رب العالمين إن ذنك يسعى صفة الرحمة يويد لحال العباد وإذا لن تسعون صفة الرحمة قد الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إن ذا العباد النبي صلى الله عليه وسلم تخبرات الله عز وجل أن رب العالمين قال ذا العبادي وإن كيس عير صفة الرحمة اسعون كنو إذا غضر رحمة قولون وإن نقى رحمة نيت مسق القاعة أفي رحمة وإن نقى لنك السماء وهو الله عز وجل نقض الرحمن الرحيم معنى رب العالمين يسعى صفة الرحمة بس حين لغة القيار الرحمن الرحيم الرحمن أيثما معنى رب العالمين يسعى الرحمة والرحمة يتصوت جميع المخلوقات دين سلم نغض الكفر ذركز ناخذ صمتو البنادم ناخذ الحيوان الرحمية لجميع ويش تخلق ربي ارحم رب العالمين الكافر نعم يرحمي أم كيف يرحم يسك شميت الجنة خاتم ماشي تسيب يرحمي تقدوني يتكز دلخير يتكز دليسو يتكز دليش يتداوي يسجيد يتنعم فلس النعمات الدنيا الطيئة من أثار رحمة الله عز وجل. رب العالمين هو الرحمن يعني رسع الرحمات صوت العيبة ذاك الملان صوت جميع المخلوقات بل حتى صوت حتى الكافر صوت حتى الفرعون وفي صوت وهي الرحمة لجميع الناس. الرحيم أيضا الرحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيمة. رب العالمين اسم الدوس في مانيس غالمؤمن إن بالمؤمنين مش رحمن بالمؤمنين رحيم يعني ارحم جميع الناس جميع المخلوقات بالكافر نغد المؤمن لكن تبغى تري تكرم سعيد اون بار نرحمين صيرت فرق رحمين يخلقك رب العالمين اكرم بعض الامور الدنيا. ولكن الرحيم يعني وني قلنا نرحم المؤمنين والرحمين غيثما المؤمنين سعان رحمة خاصة والرحمة يغان تتبع عالمي اليوم القيامة. فنسأل الله عز وجل رجع قويكني قرحم خطر وينو قرحيم رب العالمين غيثما يوم القيامة ويكتشم رغ الجنة المصير هو النار نغدي لنا الرحمة الرحيم إذن ننسن المعنى ننسن أمر بالعالمين يسعى صفة الرحمة. ولكن الرحمن يعني وين يعني غادي يسعى صفة الرحمة صوتك ليه مثلا ملك المخلوقات الرحيم وين يسعى صفة الرحمة صفة الرحمة صوت المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيم. الفرق الثاني قال الرحمن الرحيم انه غول لي الرحمن وري جوزالة غادي سميزي الانسان العمرس جوزالة ستيتي وي الرحمن الرحمن اسم خاص بالله عز وجل بغيت تسميتي وانا رحمن خاصني عبد الرحمن يجوز استيت ويو الله الرحمن رحيم يجوز استيت ويني سعى صفة مثلا رحمة استيت رحيم نبي صلى الله عليه وسلم اسم الدوس رب العالمين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يوصف رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم إن يتحبي غيث ماش يتحبي المؤمنين يتقلق في اللسان وكذا إن يسعى الرأفاء الغرنسل رؤوف ورحيم النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالناس يجوز استيتهم ذا فلان هي رحيم بفلان أعطيك مثلا الأب يودني مثلا الأب رحيم بأبنائه يجوز أعطيك الأب رحمن بأولاده خطي الرحمن اسم خاص رب العالمين جوزا لشريك سيون رحيم اسم هذا اسم الإنسان زيس. ولهذا غير من كانت قرم التاريخ أتف من نخير الله العباد قل وقف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب الإمث وحين بعد يدفغن الدعاء للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم خير الله العباد وحتى لم يتزمنه تفغن العباد يقول قال كيف النبي شعيد ربه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي كلاو إننا دفغن زفيري وذن يسكد فغن ذا كيف العباد العباد يدفغن كيف نزيس توبن يعني عاود من دمنز توبن يا رسول رب العالم الله أعلم في الحال إنسان كرزيس مذنك من الكفار يساهم التاريخ ولكن إلي ونزيس نايثما يقيم اسمسك التاريخ يرنى يقيم يوسخ ويك نطني مثلا سينت ديون اسمسك أسود العنسي ويغدى عن النبوة صح خلاص يروح اسمس ولكن إلي ون يقيم اسمسك يتمك التاريخ بس حقيم يوسخ وهو الذي يسمى به مسيلمة الكذاب اسمي كل ما تذكرون عبد الناس بالكذب مسيلمة الكذاب يقيمك التاريخ إيوا شو غيثنا ويدعى النبوة بس حوي غنيم في الحاجة الزيادة اسم غيمانيس اسمي مسيلمة يزدغيون كان اسمي اليمامة اسم غيمانيس رحمن اليمامة غرنص رحمن اليمامة ويكي يقول من الزيس غرنص رحمن اليمامة إيوا يون اسم من أسماء الله يعني في العمرس لشو سيخذ مرض العالم السغليف يتسمى نغانسي مسلم من بعد إرنا غسمي رحمن اليمامة غير روح إقل يعرف بمسيلمة الكذب مع أنه قوانك دبنك تاريخ بس حاشا ويد دبنك في الدم إيوا شو خاطر نوصل مو يتعدى في الحق النبي إرنا يتعدى في الحق رب العالمين ويد اسم من أسمائه براسي في العمر اسم غيمانيس رحمن اليمامة فإسطر دربي القدريس ألمي إقل اللي بريث ضدك التاريخ العالم يقهضر عن التاريخ ودي قرار مسيلمة أكيني مسيلمة الكذاب يتبدد وحدس وعرتني مسيلمة ما تنيت بمسيلمة تتبع الكذاب زفيرس رب العالمين استغلي القدر العبدية يقروح نبي نفس رب العالمين يون الاسم من أسمائه ومسيلمة الكذابية ذكر عند العلماء أن الذي قتله هو وحشي رضي الله عنه. وحشي اليوم الصحابة قبل ما ذيك شمغ الإسلام تنساني قنغان حمزة عمسن النبي صلى الله عليه وسلم وقال دنو ينغاث سنفس الحربة سوشو قنغا يعني سوسكين نبدأت ناس الحربة سوشو قنغا حمزة رضي الله عنه يعني ويه ينغى عمس النبي صلى الله عليه وسلم يعاود ينغى أعذون النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بنادم مهما يخدم أي ثمن الفضائع في حياتك مهما يخدم أي نديرك الحياة كفر كان خدم بيني أتبع السيئة الحسنة تمحوها. نبي إذن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أثنى رب العالمين يوصف بمن يسنه رحمن رحيم أنه أثنى رحمي ذمن أنه إسعار رحمة ما عليك إلا ما تصدرت بمولا إكستوه لنا رحمين أتخدمت بشكل رحمة رب العالمين وتسيلا هذا العباد النير أذير ربعي فسنيس وكيقى رب العالمين غفور رحيم رب العالمين رحمن رحيم خاطئ سبب أخذن فدعوتك يا رحمة رب العالمين. وينا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوصف رب العالمين إيمانيس أنه مالك يوم الدين. يوم الدين ده شو ثيتما هو يوم القيامة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ده شو يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة نهار نقشو يونور مليك كريك فوسيس ذني ونهاري هو يوم القيامة. رب العالمين قالك يوم القيامة أنا مالك يوم الدين أثان دنكير إجمل في اليوم الدين أي يوم القيامة وفي مليك يوم المطلوب. رب العالمين إيهما يملك كلش ماشي حاشا يوم القيامة يملك ولكن واش ديننا مالك يوم الدين واش ديننا مالك السماوات والأرض مالك الدنيا مالك الكون خطر إيهما يبغيك ديني رب العالمين ثوراك قل وقتها يجلس تعيش النيل كل يوني قارج مكي ملكا كل يونك استعرف رأس رب العالمين فرعون إنه كان ربكم الأعلى فرعون الناس مكي ملكا مصر ملكا الأودية ملكا الأنهار ثورا العباد قارنك ملكا كل يوني قارج سعير الدرعي وسعير كان الملكا السعير قارت رب العالمين جمت نويكي ونيكي قارن ملكا جمت أديسيون النهار أتزر من يونوري ملكا حشالك لهذا من مالك يوم الدين تريك الدنيا كأنه العيبة تنفس من رب العالمين الملكين لأنه يكسي قال نكذا من الملكة نكذا من السعير ولكن يوم القيامة ذينا ندي بنا نضص حشر رب العالمين الملكة إيوة شوية أدي لعي رب العالمين أين الملوك أين الجبابرة يوم القيامة أدي لعي رب العالمين أنت لكم ويكي الملكة ينضي انتقائيه روح انت قاضر ديك الشيخ يقارن ديك الدنيا تقطع رب العالمين طردنا غدنا ليه ديك الشيخ يقارن كاين ديك الشيخ تصوتنا رب العالمين ديك الشيخ تبارزنا رب العالمين انت قتورا وريت تقار هذه سوسب يهضر فورا لا يجلس تاع لا يجلس تاع وريت تما راس ربي غير كفر رب العالمين يقارك انك سعير انك الشينو انك الصحاينو انك يغنكي انكي اهضر فورا يوم القيامة اين الملوك بعد يقول جواب لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إمار نضص حد بين الملك وثن حشك في رب العالمين الغرور نغاكد يتوغطر من العباد سدوني إمار نغال الدين لهذا نغاكد مالك يوم الدين يعني غير مير نغ على الدين تمام ملك الله عز وجل وإلا عز وجل يملك كل شيء وقمالا من يوم القيامة بشر يملك كل شيء ذاك لا سيتنا ولكن كأنه سيغدس المعنى فلذا يتقارن الملك ملك ملك أكون جغلا من يوم القيامة أنظر لمن الملك اليوم أنظر منه ملك يوم القيامة. يوم القيامة يا أخي أتروح تغ ملك ملوك الدنيا أستنيت يثلا كشير الملك كشير كذا عوني يوث الحسنة ترى عوني سعدي في السيرات سعدي في الجنة سرولي في الجهنم ما كنا سعيه وما ذا زعم أستنيت أمك الدنيا تحكمان الشيك ملك ما كنا سعيه وما ذا الملك نصحان السيد رب العالم. لهذا يا أخي سمكتي دائما الدنيا هي اسمها تحسدوني يتوعلق يتوربط غير المخلوق سمكتي دنو المخلوق اي مهما كان يوم القيامة كينكر يويد الحالة تعلقتوني سويني قلنا يوم القيامة وليت زلالة الملكيس هذا من هو رب العالم ما ضفيت يوم جمذانا وليت زلالة الملكيس يوم القيامة تفضل غير رحت فزيس ما زريت اللي ونوم ذا الملكين سويت روح على يوم القيامة غير تفزيس حفيت دم ذاني ما ضفيت غير خبرات أثان يوون ولي تقام أي الملكيس والله ما يزملك يخدم كرا أتروح تغل الأنبياء أتروح تغل نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ويك لهم تزرت يوم القيامة يوم القيامة غيت مثلا كني بدا 30 دين ماشي ذنو هنا كني قال العباد كي نسمى رد كرم عما كنت نقوم الناطن كني نخطا كني ولاش ما كانش من هالقيامة غير كني إنو هنا خاطي غيت من كني لا غنتعدي في الله ظني كني غادي في الدنيا يوم القيامة أتصل موسى عليه السلام أتصل كي قال نفسي نفسي نفسي نفسي السيء ويتهضر فرع اسمي اللي غدا الحي تراون الدين اسمي اللي غدا الحي دعيكم القوم منو بصح فورا اقلا غير في اسم رب العالمين نفسي نفسي فورا تساقس في نفسي بل حتى عيسى عليه السلام اولي العزم من الرسول كان ابن ميت يومنو كيتسليك يوم القيامة بل حتى محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتسلم كيتسليك على يوم القيامة ايوا شو كيتسليك خطر ما يلوت سويت الدار هذه ديك اين سوا شو ازمر هذه دعو رب العالمين ديش فازي مش هاك دي خدمك ديويك زيرو هاك دي سالير جنة الفردوس هي غير الطمع رزيز اسمرة دي تخدمت إلا كلا الخصاص هي النبي صلى الله عليه وسلم ازمرة ديش فاكها لعيفات قل أم ينس الشروط وغير ذلك حتى الشفاعة هي غالة ديش فاكها قل أم ينس اسم إذن رب العالمين لا يلو لقبلها رب العالمين تعد ديارة بل لك تموت النبي صلى الله عليه وسلم بالرئيس الذي خدم يوم القيامة أضيت له ربي أسين يا ربي ويد أم ينس ويد المصلي ويد كذا خفتي ويا رفع الدرجة ويا يعني غادي ينزل في الليل كشوية بصح شي متخدمته مالكرا وكدي السلا يا راه غير مثلا غير نيو على ميلان جنة الفردوس زعما ديري خدمت زعما ديري تضيط بعد لا الخصاص راه مزيان السنة غصا لان يرجى لك النجاة فلهذا ما يسمع نغطر بالعالمين يوم القيامة أدي بين الملكين اسألني ذا تنيك ملكين يو نوري ملك فلهذا علقوا لي سوينا ما الذي ملك يوم القيامة وإني في الليل الجنة والنار تنغر غرس قلت اللي هو مثال الناطنين أخذ ميوز ما رب العالمين هذا أتغفل تقيم المؤمن أتغفل ديما نيك خدم تيوز من العبد العبد يوم القيامة والله ما يخذ ماك دزوح أتروح تغبابك هذا بك عزيزا ألم أكن بارا بك اللي اخطوع أخي اللي كذا اللي كذا أديني تصحى مني اخطوع تيجي خدمت يا هذا بفكي ديوث الحسن أديني غنمي طلبي دين طبي أنا قال الحسن هذه روح تروح تغمي أمي رضاك كيدس كرف كيدس شق سهرة في الليل نعتبر في الليل أجني ضص حبابة أصلي تمي في كيدس الحسنة أكيني هذا ذا طلبي دا شو تبغيت أنا قال الحسنة إماك نفس الشيء الشيخ من الجامع كيف والله وين تبغيت وين تسوالي تزري غرض منه روح عنه في يوم القيامة واسع ليد وين تسجري ابن رغيفنا تبغيت تصمت فورا غير من تفورا وتشيلها ذو النادي سوني السن باش تجرب ولا تنغنى خاطر وتجرى الميديا يوم القيامة مش تجربت ولا ثلاثين خاطي أتصوت تغردي أتزرت أنه ليش وين نرى تطلبت قل حسنة كسبيخ إذا عمريها أنت كسي مش تحواجت ملحد يوم القيامة أرى تحواجت عشر بالعالمين نخدم يوضنا بالعالمين والذي هو مالك يوم مالك يوم مالك يوم الدينين الرحمن الرحيم ده شو طلب زيز إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا ربي أليك تشيغي نعبد وسيسكين استعان في العبادين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد معنى يا ربي غنى يا ركشي غنى نعبد أثن يا ربي غثن نستعرف ونشهد أنه غنى يعرف شيء استهلنا ذلك واحد إياك نعبد صفي ناقي من المؤمن ما ثقاطك بسورة الفاتحة إياك نعبد ومبعد قل حياتي إنك العملية قل أبراتك مشي إذا نسيت عبدت قليك ذا المتناقي قليك تعيش قل أكونتراديك سيو إياك نعبد مبعد شو تعبدت تعبدت الدنيا ناخت عبدت المادة ناخت عبدت المذنب نظريت دي مذانا نقلي كتب تتغزالي فيك كتب تتغشغل فيك ملاح دي مذانا نتخدم طار العبادة كني لاخل حاسب فيه ماشي ضربي تعبضت تعبضت مذان خدمتي وزمه مذان ما يلاثو فيك دي مانيك تعبضت الأولياء اسمها رتيت قديق أولياء ترفت دي فاسني في عودة ترفت تسكين يا رب عزيز دي شي دي خلقا يا رب عزيز دي شري دي رزقا أرزقيك كذا سبعت فلي كذا فشو تخدمت قطسا يمك ولايا سيدي عبد الرحمن سيدي عبد القادر فغاطي المخلوقي قال انا مشتشي عقلك تعبدت المخلوقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وين يدعون الغير سقاس رزقي في كذا ثاني عبري منو تعبدت انه غلط ما لا تسكرتك يقرحوا مسيك باش تقال قد تصار بعد لا تقال تسا سيدي عبد القادر ناض غلطي ما قولها في كيد الدريا ام كيف غلط قبل بالك مليح ونشتا ماشي اللعبه باين غير سي دخلتي سيري سي دي فيتيليتي خاطر كني دينا كيف لو لا ازيد لي فيتيليتي عندك سوا باين تسمي كاين دي فيتيليتي عندك سوا عندك لاصق في دي فيتيليتي عندك لاصق كلشي دي فيتيليتي تاعك خاطر نايت الدين كلشي تحسيس كلشي تصح علاش حاجه مزيان مقر مادام الدين ينزل صغور ربي ربي مقر اين الدين ينزل مقر ولا حد حاجه مزيان يون ما تحبي اينك ديننا غم قران غرغوري تحبي ترب العالمين شن ربي مقر غرغوري اذا نينك ديننا ولاش مزي مقر نديت ما رب العالمين حتى غدني اياك نعبد يا ربي حاشك تش نعبد ونعبد الدني ونعبد الماده ونعبد امثالا ونعبد الاولياء الصالحين بالقرب ونعبدك تش يا ربي نبغيك رد نطلب غرغوري نبغى نسجدك نسجدك تش نبغى نركع نركع رب العالمين نبغى نحج نحج رب العالمين نبغى نزكي نزكي رب العالمين اي شيء نخدميته نخدمي ولا مربي اياك نعبد دكشين طلب ربي غنعبد طلب كي دخل اك نعبد ونطلب كي دخل تعاونت باش نعبد اياك نعبد واياك نستعين يعني يا ربي عاونا باش نزمرك نعبد استعانه نستعين بالله يعني يا ربي ماشي سدرعيو ماشي سلقفازينو ماشي سلحوش يينو ماشي لنجد ويني ماني وغبريل اكسحان ذيك تشيو فقنا رب العالمين العبدي قلنا لي استعريفك قالي فاسم ربي غنو يا ربي ذيك تشي درس فقن ذيك تشي دي نعمل غسق لنا عبد الله كانش ذيك تشيو فقن وتهما رجل عمري وتشغالي لعقلك ما تخدمت ذكرى العبادات الموت غين ذيك تشي قلنا القاعة كنيت ولا ما يتم ما نخدم تجو حكى العباده نفغي العقل انه ما نزوم رمضان لا حصر غا ماكن انا راه يا رب العالمين الخير غير يخدمك اور مي ولاد يوم قال حيجي تولي غنو يوم ديز مرات تغرب غرس خاطر خلاص اعلم انه ما تخدم خير العباده والله ولد خدمت المزيان رب العالمين انت اللي كي وفقنا تخدمت العباده زرك انا يتم اقليك سوراك المسجد باين وسيت تزلطنا وسيت تهضرشنا المهم اقليك المسجد صلت والله ربي صلت وكان ماشي ضرب العالمين كي وفقنا تقيمت ذا فعلمت انه لا عند الله لك هل العباد قلوا اختاريت ولا قشوا من الله اهنا نايت مكتب بلد اهنا نجيري مكان ويكني غايت ما زعمك تشيلوا راه الحروش هي انك دوين غالا ذا لقفة زينك تو بليز انتليجون في اللاسم خاطر توفيق رب العالمين ذا ربنا كي وفقنا توسط بغربي نتسنى رب العالمين كي وفقنا فنجير بي أبو رجل كل مرة تخدم كرا العبادة كل مرة تحصتك تخدم تدك كرا العبادة يا رب العالمين الناس الحمد لله توفقتي يا ربي فكان شيء وسقى والله هارن كار قفزه والله هارن كار حرشه والله هارن كار المؤمن العبادة كينا نكيك كار غدقي مغلي الناس الحمد لله ربي توفقتي باش أكير أكير نور بالعالم ده شو بجانعين كما العبادة في صفتك مدة صفتي يتظلم يتوب تركزنا تصمتوث مزينا قلنا هدا يعني كمثال صفتك يتوب يتظلم يسجمنا تصمتوث كم تحجبنا هكا بعد مدة تسقسيت في الاسكة صفتي توغبار يتوغب حاري روح يا تصمتوث صفتي تكسل حجاب يستكشن ديري بردان نغط الشبكة يحبس تظلي في قلية توا شو السبب والشتغن كم ساعة أسباب عديدة على كلها ولكن السبب غير على نك نقل الموضوع انه فشو نهضر كفاط الفاتحة قول الله عز وجل وإياك نستعين لعل من أهم الأسباب أنه تصفت ويسمك اللي عبد ربي اللي تهم العمر يسمي يكشميت العجب الغرور ما يزور المسجد أدي فاضراتي في العيبة وزور النار مثلا ذي نفخي من يسفل أسمي تقول يعني ما أنه ربي دي وفقل أسيني الحمد لله وفقي رب العالمين الحمد لله وفقي رب العالمين زلا الحمد لله وفقي رب العالمين ما تصفت ذاتي حجبه وهكذا أسمى لا تحمل رب العالمين أخدير نو لإن شكرتم لأزيدنكم أتصفت كل عمل تدوت قدين إيوا شو خطر كل ما تخدمت العبادة قد تصل اشتبت وفق ربي الحمد لله ربي قالك دراحي ملاك دار نو أكو فقر العبادة النطن من بعد العبادة تتشيع غرطيت بعد أتصفت تدوت ما دويت لنا تاخذ ميوت العبادة سقال الله هذا الحروش يينو الله هذا الدرعي الله هذا كان ماشي لك والله ما كذا من بعد رب العالمين الدينية صفي سيماني كي تحفظت أكيد جم بعد رب العالمين عياذا بالله وينتكس الانسان بهذا رب العالمين سحطه انا يرضيني اياك نعبد واياك نستعين يا ربي ديك الشيء كان نعبدك نخدم على شيء غير يوز ويا ربي ديك الشيء اللي نطلبك تعاونك اياك نستعين ديك الشيء نطلبك تعاونك في العبادية اياك نعبد يا ربي عاون غدن كارك نعبد وفق غدن كارك نعبد هوين المؤمن لازم يطلب رب العالمين في وفق الدين والغريب ايتنا أتصف تمذا وتضررت العباد من طلبنا ربي بلك وتمنا رزيس نغتمنا رزيس بصفة طلب من قمال كرة هتضررت فمذا هذه دعونا ربي صباح العشاء في الحويش تندوني مثلا يا ربي رزقي فكيد الدرية فكيد الزوجة فكيد السعر دريمان فكيد الطلب رب العالمين قل حويش تندوني الحرام نشتا نشتا الحرام نشتا الملك رب العالمين ده رزق رب العالمين نرفي ذي فاسني كالدعون الدعون ده شو تبغيت أنشتري وعي رفع رب العالمين يوا عرف الناس رب العالمين كيرد الغالي رب العالمين بصح المشكلة ده فايتنا أنه يقبح الحال مليح أنه طول الحياة دي قسمي السنطة حركت ينسي دعوة ربي حاجة لعالي أكيد جزي ربي سبقه دعوة ربي السنطة النظر ربي يقدر يسفى بصح يقبح الحال طول الحياة دي الشيء دعوة دعوة حاشا في الدنيا يا ربي في كيد كان يصور ذي في كيد كان صحاب كيد كان كأين الدنيا كان عمري يعني سجدة يا ربي السجدة فضعيت الزيس يا ربي وفقي قدين كان عمري عزيز في الله الدنيا ذا سبوان كثر من الدين اطلب الدنيا اطلب ربك ديك طلوبي لك ديك اخامك ديك طمطوط لك ديك الشيء اطلب غير شو تبغيت صح طلب ذا غنى قدي فيك الدين يا ربي سفقي الدين يا ربي علمي الدين يا ربي ثبتي الدينية يا ربي وفقي حتى غوالي يا ربي وفقي السن غد ظل يا ربي وفقي غد حجر اتعلق العمرة يا ربي ادعو الدين ده النعم للدين خاطي غيثنا ويا علمان دعا رب العالمين أثني الدعوف وين الدنيا الحاضر كان شير براس القلق الغني مش لما شلين يكون عرف رب العالمين على كل حال ولكن ذي كان تير العلاقي جدا يارك ربي الناس قد كان الغني ذي كيف أخوجت صح واش تاريكي تبت في الدين وثو قال طالة ظلي هي تظلات كرواسة سجفت وثو قال طالة دينية يشوف اللي تكي كرواسة بي فغل طريق زيس كني في طريق بزاف العيلة صف دين السلام وكذا تخيها تسقسيت في ناسك بيقال شوية كريديا قال كي تسمى الناس كذا وكذا وهي غاية ماشي ذريعة ثريعة رب العالم كتشي النعمين قوما تصدعوا تربينا كي وفق زيس احذر بالك اشتري هذا المليح الأمرين ادعو رب العالم الناس يا ربي وفقين يا ربي ثبتي في الدين يا ربي ارنوه وفقين انك يردوه في الدين وهكذا إياك نعبد وإياك نستعين أم بعد اهدنا الصراط المستقيم يعني يا ربي اهدو يا رب الصراط يعني غدري المستقيم مرة قرأت سورة الفاتحة أثي المعاني غني غكيف علي اهد قلبي خطر تصورة قرأت دايما أيهنا كل ركعة كثرنا عشرية بردين النهار شيء قراطت سيبانو نمال عشرية بردين شيء قراطت وفعالين طارة دشو ذي المعنى الحرفين الحرفين سيبانو نمال تجدير غزالي ما عليش يقبح الحالة أي ثناء يون خمس سنين عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة تتظل ومليون واسو في تسوثارك القرويس تسمي فيها الفتيحة شو ذي المعنى خطر أي ثناء ماشي لنزجو منه الدين اقل الدين ماشي لنزجو منه يقل الدين أي ثم غاكا كان الحاجة الزيادة عن روح كان نظر ودن ولير ونعليم الشيخ ما يقرأ يغدي القرآن ما يقرأ يغدي الشعر ما يقرأ يغدي الجرنال وتسلو البلنا ما ردي بالشيخ المحرى بيقرأ الله هو نعليم دشو تهضر بالثورة ذي ينس سقسي دشو تقرأ الشيخ يزقل لغا المغرب ولا شيء يونكش فما يلا ذي القرآن بالصح ناغي الشيخ يسكد فلان ودن ورا الخبر إيوا شو هاي ثم خاطر نسوي سيال بل مغل فهمه ولا ربي بشاء أنسل الزيس ونعيش الزيس اهدنا الصراط المستقيم مرة صوت غوالي اهدنا فقط يا ربي اهدو يا غدادري اكسوفن يبردان قولي اثنك الدنيا ثاي كل ناس اللي يونيك تغويث وإذا بريد الحق ويكي قار الوالي ويكي قار الوالي سلتو ثلاثة التلس القناة وثين التلفزيون عبز كنا تصف يوني تغويث لنا ويذا الحق ويذا الحق كل ناس اللي حدك قار الوالي ويذا الوالي كشي ناصر اهدنا الصراط المستقيم يا ربي كبرداني كل يوم نمشي نجبد كل يوم ندش الدقة كل يوم نقرأ قدوي يا ربي اهدو يا غدا بريد الصحان أبريد المستقيم الصراط المستقيم الصراط أيضا مكني السلم الصراط أيضا لا يوم القيامة أبي عبد يسوف من الجهنة دبري الدذي قنية مذار قق أم الشعر إيش هلايد مغم الموس أتعبد في الناس إلا العذالي عبدي غنية مغم محرم رجع على رب العالمين زيسي إلا ينادي عدي بسرعة أخف شوية إلا ينادي ثم غادي تدو يحب سوف الناس إلا ينادي عدي غادي منع بشحالي توقبش لأن مخطفنا كيف تخطفون إلا ينادي ثم غادي تكسى بالأصل باش هو كنس قال الضابط باش هو الربان أم كرة تعلم يوم القيامة أم كرة تعدي تخسر تو لازم تتعلم أم كرة تعدي يا هل ترى غنروح ستزلينا أمشي أصطلة غثورة ذي أمشي تسدد في الصراط من الدنيا إلا الصراط من الدنيا إلا الصراط الأخر. الصراط الأخر صورة تبقى الأصل فوتوكوبين وين تسدد ذيك الدنيا. الصراط المستقيم دبريد نار بالعالمين دبريد النبي صلى الله عليه وسلم في الدين ما تصريت الدين يتسدد ذيك سلافيتاس تزلط لأن لا غنى تزلط. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى عباد قارن دروح السكراكرة. طيب الشباب كتير العقلية تنتيد روح السكراكرة لماذا تنتيد رب العالمين قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ما كان نغشي لغنى من رب العالمين كنيت ولا العباد مرة الظلمية ونتسلسل قين الدنيا قلنا سقف زقف زحر شحرش مرة الظلمية تسلسل قدين قلنا سروح السكراكرة ولد الشيطان تنتقل في السيس زعما غير نصحيك بصح النصيحة تسمم تزيس السم روح السكرة كرا من تلقص ليس مشاكي بلوكي تصدو طرق الدين روح السكرة كرا يا صافي غير نطن دوني فكرة فغير عقلنا ما نقل الدين نصدو السكرة كرا درجة درجة كرا ولا شو نتدارك الدين خاطر سارع الدين ندو ندو حفت الدين هنا ندو في اللاس وين يقدر نيت ماذا يقدر الدنيا يغطس بقين يقدر الدين هذه اسم الأذن هذه يزدى في الظهر إسلامي النظر بين هذه يزدى في الطبق إسلامي الناد النبيل هذا يزل بالطبق وإن غيث ما أكن اكتزل السيرات من دوني فهذا يزل السيرات الأخرى ما يلذي منا قال الله انطر ما لديني قال الله وحي بشر تطبق مليون سنة ضوئية أخي قيمة شحال انت تسفل السيفة لابد على زيك النير على ميلاني وفيت وكوانسي بشر تطبق وإذا شو تايد ماذا المسارعة ثانية وإن غيث ما ويثاني طوير يتحفهم كرسير ولي قال الله قال رسول اسم الحديث اشتر الحرام نغ مثلا هذه بذوم هذه السلة هذه السطار هذه السكرفيش قال هذا لا بد خاطين كنيثورا الوقتي وهيدي مع ما هذه يثلا يدولا شعلا دلا ذيرون وليو فلا من هذا السدي حلنا هذه كرات تطبق أي مشي للمسارع أي نعم أقليك تطبق بس كجزير بس الخير بس حعلم أنه أسمى لا تصلح الصراط يوم القيامة وتعديت راس تزلو أتعديت دحبة ولا تحبوت خطر قدوني إذا غنت اللي تحبوت قدين أنت راح تسدوت قدين المهم أن أيت مالوين ما رسل قال الله في الحرام ثي أعوذ بالله أجف غيرا في الواجب ثي أتطبق قال الله قال رسول أذي طبق ذا الأمر ذي خدم ذي النهي ذي بعد ويذ الإنسان يسارع في الخيرات ويغيث ما مارس أذي رسل السيرات اللي على طرام زوار والسنة بيه في خيام النطر إيوا شو خطر خليت قدوني تصارعت بالخير ذي النهي ما تصارعت بشكل السيرات فإذا نيتنا يوني قلن دايد دونيث أنزقو ميزه الدين يعني ما يسلحة جندي تزالي تطبيقيت قرار غار جودن بعد ويهين دي وليتو خيرارا وين نيتنا غادي ساعة السيرات اليوم القيامة وني قلن يسو خير أيو خرار بنا عياذا بالله كالسيرات اهدينا الصراط المستقيم يا ربي اهدو يا غد أبريدي صبر الإنسان نيتنا كل شيء قرأت فصورتين كل شيء قرأت الآية اهدنا الصراط المستقيم قال الإنسان كنا قلنا نزلنا كنا قلنا يهدى يغضر في نحو جاء اهدنا الصراط المستقيم خطير بلك أتغلط في خطر السحمة شيء أكدي أدور بك أنا الصراط السحمة إذا تقنتك نشوف من الصراط أتقنتك ألميذ لفا ألميذ المثيك تشيك الصراط خطر الدين يغيثنا ماشي ذا السيين أرى السيد أتكشم تديون وبريد غدين وبعدها تشغط أكتقيم لوصي أنت إنميذ لفا تشاوي اسم أنت لك أنت روحت وسقاط يونبريد اللي غتزال الله ناغ يونبريد خدم غير الحجاب ناغ يونبريد لازم لا ميد لفه غيثما لازم تدرك كان الموت وانت على الصراط مش الدنيا غنشتغل طيب بزاف العباد تعيش نفس الوهمي تعيش نفس الفكري تات بعض الناس اللي غتزال الله راه ناغ مثلا يتزال الله راك المسجد ناغ يبعد في الدين ناغ يسال حاش ولا شمطي الدين ما غادي تنهض هكا كاين ملي كيتزال الله تقول طرا تسمى اللي غتزال الله غنكين ولا ابن راه الجمعيه تسمى اللي غتزال الله الجمعيه لا مصيب يعني كديوي في حكايني في قديمي ان واسن وذا شتو هذه سلك نغرب العالمي واه الدواء ونوك زوار ما يتما الدواء مالك تلحق المثامي كقليك في الصراط انا غفرت الصراط قال لك كل سيد ماك المسابقه زريم كي واسع على قناص لا ميضاي وينك زوار من المسابقه في المسل المسابقه انت اذا مزوار تعليق ناس تسوى انك شمن قلاري بيان اذا مزوار ماشي وينك لانك اسمي اللي انت زلني اللي اذا مزوار وحازل في مالي صح ما نكشف نهاري اللي اذا مزوار فحاضرة نوت انه ما الى تجربتيون وبريد الدين اقلك ستنونسين الدين وبعد ولا سلوت في مالي خاطئ اهدينا الصراط المستقيم يعني يا ربي اهدو يا دبريد انت اسم الحق ثبت غلمي للاخير الامي للموت اسم لا تنزل للموت غرور هيك ثبت في الصراط ماشي ثبت فقط الصراط وسط قاتل كيزيك زيك اسم الله عز وجل ولا شيء عنك ويكاية مش كل شيء ويكاية هي الحجة في الله أتصدر بالموت أكثر ماشي في السيرة تتفوية في السيرة الدين أيثم ولا حد يسلو سيانتي ولا حد اللي في تيرون الدين الدين أيثم الله حفظني ما لا تشتو ثار واحد فيك تشفق يمير نين يدهشوك ما يلاقلك في السيرة تقلك في الخير ما يلاق يمير يدفق في السيرة والله يالو كانت ويتر فعشت مية سنة 99 سنة ويتر في السيرة أسقس من قال فاطي السيرة أتوقف الطار بثفاطي السيرة أصحي كلام كان يختم رب العالمين ما إلا يختم في السيرة ما خطر لهذا ملك ديني ونهدينا السيرة المستقبل بس قرأي كني خلاص يهدي أضربي نعم يهدي أضربي بس يا هل ترى تقيمت كهين أغا تزيغ يا هل ترى تقيمت في السيرة هين أغا تيسوى ستفر تزيغ ويسحي إهنا الإمام أحمد رحمه الله اسمك سدد مثيهنا وإذ مثلي ونيلا في السيرة نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا أسميك تدو هذه المثل وشد غرس الشيطان يا أحمد فتني يا أحمد طرولتي يسو في غوثي هيد سفة جبريل السيرات يسو زمير غار يشو يخدم الإمام أحمد يخدم مسك كسوفوسيس الناس لا بعد لا بعد الناس مازال ميسي لقيم زيت مثل هذا شو خدم تاك سوفوسي نواسي يعني هبل تخارد يسمي ناسي بديت الشيطان طولة هاي الزاتي يقال يد يا أحمد فتني ناسة طرولتي ناس نغاس مازال يواشو الناس فقط غاسي وسد زعما باش يسكشم الغرور وذم فغاك ليه غير الصفة يعني غا يكشم الزوخ أنه مثلا غلبه الشيطان مثلا كلحى الشيطان وذم فغاك لاقي ربي الصفة يعني بغا دي صفة في السيرة قال لحظة دي فان كان كل حياتي ولكن التفلم اللفة خطري وشو خطر وي قرس اهدنا الصراط المستقيم يا ربي اهدو يد ضبطي غلا من مدى في السيرة الميزان وين كثبتنا غا في السيرة القصة المعروفة في الراهب من بني إسرائيل يوني اللي عبد بني إسرائيل اجتهد في العبادة العبادة كتشكيرون في العبادة كهضرون في الناس أنه يعبد ربي وصدى غوص لثوي ثمثل الناس أقلان كنا نروح بالسفر نسعاود ثمثل وليش أن دلت نجا ما إليك تنجا غوري أقول الناس أبدا الناس أبدا ما كاش من هاتين خلين تعيش واحد دي خمطوثة تسس واحد صور خامي وما كانت ما كانت هاتين أرقص مطوط وستلثة الشيطان ناس خاطي ناس مستحيل الناس ما لا تنجي خا سقسي في الناس خاطي خاطي خاطي سيف في الناس اللي ناس السقسيرة كي كان قليب عيدك أنا صروح إيه كان أول السنة ذي عدينا كان قليب عيدك كان صح واجه ذكرى السقسي كيف ناس قليب عيدك تحاولوا يتغرب ولا تتخلط على من بعد يبدأ الشيطان وتسد الشيطان يسعى نسخان لبروجي أرون تيرن يسعى البروجي على المدى الطويل يعني كي يروح سيو ثيو ثم يكدوي ذي اللي كني غاي هنا اقتلناه لما الناس من قاتل في سوريا أي ولاش في الناس أي النية وتصفى أي سيدي في التليتي أنت الشيطان مثلا يحتسبك في مسير وفي يوث يتساوي كيد شغل ما لا تسعوش أي كثيرة أتي تسعوش تسكرة كذا باش يكتبي النار يعوج سنة ما تتزرد سكون ليش أرى تشفق يعوج ما تتزرد كم كان يقعوي جارة الشيطان كي غدي تساوي تاية أصدقات خاطية أي والله النية وتصفى والله تقصير غو ماذا زوح والله رولي وذا زديقة تبعي سكرة كتزرد الشيطان مكرة كي تساوي سكرة كذا وهي كي تديو الشيطان سقسي في الناس كيف سقسي مع شيء شيء ليش والله الشيطان ليش ماشي للأدب ثريز وراك شيء هذا الطقطز ذاك اللي بعيد شو تحسب تماني طالب غث الورث هذا الطقط الورث أني مذن إيه كل حد طالب غث الورث أنا كوي اللي غاوت سمعت شو طح واجد كذا وكذا إيش ويا شو يعني يا سيد اللي كانت كش مطخة لا بد تنطو فيها لا بد تستحش خام واحدة شو ليش من هذه سقسين في الناس المهم اللي بدأت تسوي في ديو ثيو ثيو وث القصة معروفة غلا مذاني كش مخام وقع الفاحشة الزنا وفي ديو ثيو ويتورك ديني ونزيف راهب يقدر يخدم زنا ستة بوسيب مستحيل مستحيل واشو خطر ما رات تسوالي النيفو ني راه تسبرط النيفو اي واش ديال الحال بصح الطريقه من الشيطان تسعو جاي تسكرك راه سكرك راه سكرك راه الا ميك ديوي غادي تبغي الا كان ديك الشيء اللي مني قلنا نتقبل طرا كي تسعو جاي سكرك راه كني لعيبه تقبل انه نسعو الشيطان سكرك راه كل حاجه كاين والله في سيريا سي فيتيليتي سيريا سيريا سيريا الا مي فوق تي مالك فرشت نير تسمي اكزنا واحد سمطوفيه ترفض قمطوثي يخمم ماكي وفاد الكارثة فرود وثلاثة يروحنا السفر يبعد ما طول المشهد ولين ديس قسم فرود عشو قعلي الناس الشيطان يفاد سغطق شي شيء على خطر دليل في الله يكال ينغق شي شيء سوسنا ريزنا ولا ينغق من بعد عاود كيرا وسن يعاود يدور غرس الشيطان الناس قمطوثي راح يتفضح كيرا واسكي راه صدقات هضرت الصح الناس غير نغيت يعني ينغت نتا يزنا ينغاسي من العيد يمطليهم قلم دوي تمس ليش يسمي الله إن يسوي تمس وانتهلك يقول له لك يوعى ثم وثا ترى حمار ربنا ما طلعت ومن أنت راح نرينا يبصير الشيطان كثير جيت يسله إن يسوي تمس وانتهلك ثم وثا أكاكن بالهلاك أثنى دي شوف قران دي نس موثو من ما روح من الشجرة الفلانية أغزم دينا تسات من جثيت تسات دميت أغزع نايت ما وفنص باش هذا الخدمة أدم الويد من تشقر فيس ويد من تسكين إيش وين نسات من نغا سيدي وسان تشدون داغورس يسلال راهب النيمة ثان تشدون داغورس أثنى يفغاز الشيطان الناس طعم بالنهود لكي الناس على الماضي كي يرنق الحصلية كشولة الناس من كي يرنق الحصلية ذن كانت دي سوف عنق الحصلية الناس طلبك كي ديوث الحاجة أكسفة غين المشكلة الناس باشو الناس طلبك كي ديوث السجدة سجدي ديوث السجدة أكسفة غين المشكلة يطلع كراه من العيلة في الدنيا تنغل يسجد السجدة الشيطان يبعث الشيطان في الناس أنا غنسي مود الكفر يمود الكفر يسجد لغير الله ظلنا من كده والشيطان يثنى ويه غيثنى يرز ضرب العالم ولكن كنقل باب الاستنباط لعل من أهم وشو كتفة خطر لعل مقعد ضربي وهم قل عمر قل عمر في الناس اهدينا الصراط المستقيم يا ربي طاردي ثبتي في الصراط المستقيم تجي غادي لي في الصراط غالب لي تموت ماشي كلام وسام ماشي رمضان كان ماشي كلام شهور كان طول حياته بي غادي لي في الصراط أمر مرتي اهدينا الصراط المستقيم قد تصي يا ربي ثبتي في الصراط قال الله عز وجل اهدينا الصراط المستقيم أقليك طلب رب العالمين أكده لو غبريدي يكسرحن بريدي يستقمن والطلب كي ثبت فبريدي لأنه أكده لو الحاجة وكي ثبت زيس حاجة نطني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا والنبي عليه الصلاة والسلام إذا دعوه إذنا قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو إني قلان يقلبوا لون العباد قل إيمان غل كفر يا ربي طلبك أي ثبتت في الخير أي كشولة إذا ما تزرطي مالك يخليك في الخير أتزرطي مالك يخليك الصراط المستقيم أولا حمد رب العالم الناس يا ربي التوفيقينك ثانيا الناس يا ربي وخيب باش أثبت غاكل من الممات الثبات حتى الممات اهدنا الصراط المستقيم ده شو الصراطين صراط الذين أنعمت عليهم يا ربي اهدوي ده بريدي صوبن ثبتي في بريدي صوبن دني وبريدي صوبن ده بريدي ويكت نعمت في اللازم صراط الذين أنعمت عليهم ويكنت نعمت في الاسم قبلنا من هو نعم في الاسم رب العالمين قبلنا نعم في الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين نعمت في الصحابة يعني طلب ربي راغي وفقني لي فبري من هو الصالحين قلنا قبلنا من الأنبياء والصحابة بني وذري درس طبعت مرة تفق واني برغا بني وذري من الصور أذري من الصور أذويني قلنا ذبري من الأنبياء وذبري من الصحابة خطر الكنيسي مسلمين أبريد من الإسلام هو طريق الصحابة الصحابي كفاه من الديني أم كذب كرغنكي السيئ أفهم الدين أكني براء وقروي أفهم الدين أكني تفهم المخيرين التلاميذ قلنا قل قاعد منهم الصحابة ولا الشيخ قلنا الشيخ لم قران قل الإسلام كم النبي صلى الله عليه وسلم ولا التلاميذ كفاهم من الدين أكني لقل حالة من الصحابة إذا نين يفهم من الصحابة تبقى تحشي أين قلنا نفهم نرى الصحابة غنشتد مكانها تصبرعت من عندي أتيت إن كل القرآن أين معنى سكة نغ الحديث معنى سكة صحابة كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفسر مشكا إذا ما كان لها تفلس خطر الدين أين كيف فهمين دنوهني نكلين قارض إهل صراط الذين أنعمت عليهم أنعم الله على الصحابة الديني إذا أنت بعادلت من الصحابة رضي الله عنه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي طلبي كده توفقت غبريد يصوغن أبريد من الصحابة الأنبياء وقت صبع وطفو بريد منه المغضوب عليهم بالظالم جسما لني برده يونو بريد وين كان يكسوهم قواني برده النطني يكسوا غاين يون كبرده إذا بريد المغضوب عليهم بالظالم من هو المغضوب عليهم بالظالم مغضوب عليهم هم اليهود والظالمون هم النصارى اليهود والنصارى أقلك كل نهار مرة تقرأت سورة الفاتحة كل نهار أقلك تقرأت يا ربي سبعدي يفو بريد اليهود والنصارى تعالوا مطيني بلي ما نسقرت صوت الفاتحة هذه تسقرت غير المغضوب عليهم اليهود وغير الظالم من هود النصارى غير المغضوب عليهم ولا الظالم يعني تقطع سيارة بسبعدي فبري اليهود والنصارى يا هل ترى صحت وراك تشيك لحياتي دين تخدم سبعدي فبري اليهود والنصارى الجواب خطي الجواب يمسل من ذولا تابع نبري اليهود والنصارى قران صبع العشاء يا ربي سبع على فبري اليهود والنصارى بصحنوهني مرض طبقا تابع نبرد اليهود والنصارى ماذا المعنى أن تابع بريد اليهود والنصارى أنت تقليد اليهود والنصارى جيني قلنا الدين النخفين وين تقليده هناك نزيز أطرت الإنسان يويد العادات من اليهود والنصارى يويد الاحتفالات من اليهود والنصارى يويد العقليات من اليهود والنصارى يوشو تحسوا تيمانيك سانفيريوريتي، تحسوا تيمانيك دمفلون، تحفوا تتعنضط حد باش تبنطط وتسيطر على العزه وتسيطر على الشخصيه وتعتز الصداره بكونك مسلم وتسيطر على العادات والتقاليد الدينيه العقيده خاطر يمسل من الدوله غير كما استعرن الدين استعرن العمورات نتاعو يوم ثورة كني ما يكل راه يدور غير انه يفهم الى قداش راه يخدم الى خدم طول باش تفغ عاليا غبرة كاسية عالية باش يدور غير انه يفهم ما الا يولي بغا يدور غير انه يفهم الى قميص تقرا راسي تقرا ثروميت خاطر ثروميت اللغة تقرا الانسان يحوجيت ولكن في ربي في ثروميت الى الفرق الى الفرق تقرا ثروميت ماذا بيا الدريان ولا هضر 27 اللغات بصح هذه تربيت في الطبع عني في حاجة واحدة أخرى مي كاليس فرنسي معليش بصح حتى تربيت في الطبع عند فرانسيس بحيث تشتوشي تكدن تقصد فرانسيس فهي خطي هذه السنطه فرانسيس هذه هضره فرانسيس بصح ماشي الحياه تاع فرانسيس ديرو مين اي جنتين كورا الور مي فغن تيراس نزل الانسان ديال سن ماشي لو ني فغن قيم القيمه نزلان فاللي غدي والما الا غير بغا يدور يقفز هذاك داير استغاري ميسي سيني غنيز كنغنى الناس الفرنسي داكشي داير زعما وهذه فرح وهذه كونطاسي غير غير شو دير ربا ربا داكشي شي تغنيش فرنسيس تيغ فهم راه يفهم يعني سوا شتا سوا كان شتا يغي يتخلعت خلعت انه تربط دميك هضر فرنسيس خاطر لانه هي ثمن تحس يسدل ويسعوا الزال ديننا عمر بن الخطاب قال نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله إنك كثير لكم اسعوا الزيارة ربي سدين ما إلا ونسعوا الزيارة إيمان النفس دين القيم دي مثلا لم تري وشو القيم دي مثلا بورتو غاية من حاول أن نخدم ميروميا نعاش ميروميا هذا قام بزاف فيرمي آية الحالة الأوفير ثورة شو دنو غاية إلا كريد نخدم نصنع بالطيارة نصنع نملك أي ثم كلام العلم كم نملك كلام نويد حاشا الزبالة اليهود والنصارى الغرب نويد حاشا غير من ديري السيسن نويد أي ثم كيخدم النكلال الدنوارة نويد أي ثم كيخدم الصواريخ الدنوارة نويد أي ثم كيخدم الطوموبيلات الدنوارة أم كيخدم الأنسولين الدنوارة تشو دنوارة نويد لعرة نويد لنوال ريفيون نيتو ريم والماء يبغى يدور أنه يقفز ماشي هكذا صنع طوموبيل راح يديرو إلا بوش باش اسما لا تتزرس يطلع ويقفز تخمم وي سيفيليزي وي إوا شو خاطر يتحسو سد بزاف الناس يبغى يعاند اليهود والنصارى باش هذي عزيز قدوني والله ثم والله أقلي قمرة كانت صباح العشاء كارطاس غير المغضوب عليهم ولا الظالم يا ربي اسمع ذاك فبريد اليهود والنصارى لكن يدي مسلمنا ايثنا نسعى الدين النو نسعى الاعياد النو نسعى الثقافه النو نسعى العقيده النو نسعى الشخصيه النو ونحو جري غايث ما غادي نوي كراغ اليهود والنصارى ما نوي تدنا وين ينفع عنك العلم بصح كي نوي تما العلم ودنا سوارة نستعمل نقاط نوي العلم بصح اوفو ماشي العلم اللي نسوي اشحال هي من الدريه نغي شي على الطرونجه تقرا بحجتك تقرا ديال العلم ومن بعد ما غادي نروح نشوف تساوي ديال راهي كما العقليه اللي كان وما العلم في الدوينار الفور مازال في الدوينار عندها العلم يدوين الدوينار غادي يتما شي عاهنا تقرا ولا ندوغ دوينار العلم اش الدوينار يتما وين العقليه اللي رومية ابدا هذه بلا ديك كانت دي مازال لكم في التمن مس محمد مازال لكم في التمن مس القران ديال الريفيون ديال نويت طوزي الى قاتلي عليا قراك سيفيليزي غنى سيفيليزي يتعريان في عارين تايت ما تقطعش دفير با لا سيفيليزاسيون تاعي كونترا تقطعش دفير لون دي كافيرن تقطع غلقر اذا نايتنا نكنيد القوم لازم نسعوا زمان النقص الدين باش يخدم ربي العزه كنا قلا غادي مثلال ايوا شو دي مثلال خاطر سيما نسعوا زمان النقص الاسلام نشوفوا غنسعوا زمان النقص باتباع اليهود والنصارى والنبي عليه الصلاه والسلام ايتما يخبر في الحديث انه من علامات القيامه فتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع ملي كديسل وقت الامين وغتضعف الم يتبع اليهود والنصارى شبر شبر ثلاث ثلاث الناس من هو ذوي غير نتبع الناس اليهود والنصارى الناس من هو غمال اتبع اليهود والنصارى واقلا غزي سيف معيه لازم نيتنا غنحاول نخالف اليهودي شوف النبي عليه الصلاه والسلام يكراتيزو ما سنت عاشور عاشورا يكراتيزو بالعباده يود الخبر ان اليهود زومون نهارنا اش يخدم ايتنا ان تقابل الى كان زوميون واس قبل سيناريو واس بعد ايوا شو ان باش كان نخالف اليهود باش نتمشى بها هذا في السن ويكا شو الصيام خليك الامور الدنيا تاعي مع تهضر تمن هنا غتخدم تمن هنا تعيش تمن هنا وهي عادي العباده الصيام ان ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم 12 زوميون واس قبل سيناريو زوميون واس بعد ايوا شو باش كان نخالف اليهود خاطر نوني تزمون النهار خالف اليهود خالف المشركين وكتي كما قرات سورة الفاتحة تقطص غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من بعد ما تفرط طابور تفرط كاين بالمسجد تروح مباشرة تندر إذن المغضوب عليهم الضالين. إذا ما لازم نفهم نشتا أنا ربي غير من النو أنا ربي غير ثخام النو أنا ربي الدريان النو في تربية الإسلام سمات زريون كيف نويهم سلم أفي عقل ماشي غا تتصدم تتصدم ديال اليهود النصارى هذه ذوبيا رسم هذه فسيا رسم في تعقل طارة لكن يثور غير ثم تصدم ديون تستقم الشتان يزا تتصدم ثم ولا يمسلم وكانوا للزرار الجوامع وللزرار المآل وللسنة للأذى أذلت لك العباد إذن ملك ديني وقلنا لك ثمور في مسلم خاطر يثم الطبع عن الإسلامي يدسبار الزينة أقل أن تعيش من اليهود النصارى نتمشى بها سنة يثم كل شيء حاشا ما ردي الديون أقموا شيء صارت تحت زيارة عندي مسلمي فضل أما ما ردي الزرار وحتى ما ردي الدار قموشيس ما ردي شيء أحد الكواهي قموشيس سكنا تعياذ بالناس يسدي ولا عقلية فيك يدي مسلمين وتنسى على فيك إيوا شو انت بعز فرد اليهود والنصارى واختم غا الكلامين ونسمح مبيغا وشوية الوقت ما كان لها دين الإنسان أيضا أنه يمكن يثورة دوني تبدا اليهود والنصارى تفن كل شو زميرا الخلف لأنه بجن تبع خطي والله غيثنا غير من بغى نزمر نخلف اليهود والنصارى نخلف فيها من تعانى فيها نرى الزحور اللي غيث ما بين نزمر نخلف اليهود والنصارى إيوا شو لأنه العيب هذيك بغانا اللي خلفنا الغير نسيم تخلف انت شوف سبحان الله هيثنا ويك كروس روسيا روسيا تحتفل انه هني بغانا سعر اللي هو يسمى النوال ولكن قفرص بغانا تخلف الكريتيان لوروب شو تشوف غانا يجمع القانون قال الناس يمكن غير نحتفل سنة بصحابني ميغار فطن ولا غورنص الناس يمكن لازم لك كل رئيس تسيلي بلو ماشي روش باش ديستينكين كان ما ننسى في الكريتيان لطني تما سعانك نسقان ني في النير لكن التاريخ لكن كذا غادي يقي وهي تما كاين في المثال اصبح تغ الجناس مثلا لي زونغلي وان كان كني ماشي داوها منهم زي سميت ولكن في كاين المثال باش تعلم والا لو كان الجبل غادي تفرق الكرو الصحابه الصالحين امثله كثيره لي زونغلي غادي تما العالم كيف يهضرش الانجليزي وهنا هضروا سلونجلي اونجلي يعني تانجليزي داكلانسي لانه لي تسع وسنا انا راه ودي الامريكان كلش انتبع خاطر الناس نسعى اللغه انا غنقيمش اللغه العالم كلا يثنا يحتسب سلمتر لي زونجلي حتبنا راه سلمتر حسب سل بوس سل انش سل مايل وسنا انا الموندي كلا تانجل متر بين متخلفين خاطر الناس كاين اللي كاتب في المايل نقيم في المايل دير ما فيك العالم كلي كاتسل كيلومتر انه نسل المايل الله ما علم نسيوه العالم كليت من نهر من الفولون اكوش نو هني خاطر نصدر وقت اكا كان زكاره غنخلف العالم باش هاد البند السياد للدنيا في نحو جمل حد العالم كليت ما لوروب دوير سمورو نو هني سليبر ستيرلي ما على بالهم حتى واحد العالم كلي حسب سليتر نو هني سلغالون الله ما على بالهم حتى واحد ايوا شو بغانا نسعوا الشخصيه بغانا نحافظ في التقاليد نسن بغانا نحافظ نشتغل كل في سبيل الدنيا شي ديم سلم سعيد العاقدين سعيد كل شيء الإسلام يوجد حيث زيس قد تصب لي جانت بعثوا لزيس خدم والله يمكن أن يدوي الحالة نخدم أشتغ وفي سبيل الله نوني خدمت في سبيل الدنيا لكن في سبيل الله غير المغضوب عليهم منتبع على بريد المغضوب عليهم والظالمين ومبعد اختمت رب العالمين ودين الإنسان آمين آمين إلى شو ذيه ما المعنى يا رب استجب مرتين آمين معنى اللهم استجب ما تقرأت سورة الفاتحة أتختم تسأمين قطس يا رب استجبي يديني قننك الصورتين أهدو يا رب بريد سبع دقف بريد المغضوب عليه الضالين يا رب استجبت لنا أنت رب العالم استجبت لنا غيرنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وكل جزاء بالصلاة.